هو المحامي وما مهمته وكيف وضعه؟ المحامي فيما يعتقد في اسمه الوكيل، ويقوم مقام صاحب الحق، يطلب حقه ويدافع عنه ان كان بحق ولا يتعدى الحدود الشرعيه فلا باس عليه. اما اذا كان يدعي ما ليس لصاحبه ويكذب ويتجاوز الحدود فهو مشارك بالظلم والعدوان او الظلم. فالوكيل وهو المحامي يجب ان لا يتعدى حدود الشرع، بل يتحرى الصواب ويتحرى الحق لخصمه وعليه، فيقول الحق لخصمه وعليه ولا يتعدى الحدود من اجل خصمه، من اجل حق صاحبه، من اجل وكيله. فاذا كان يتعدى يكذب ويزيد ويظلم المدعى عليه ويتهمه بالباطل من اجل ارضاء موكله او من اجل الفلوس التي وعد اياها هذا معين على الدوله العدوان وظالم. نسال الله السلامه. وقوله وكان يحزن في المعنى والسلوك لم توكله عليه الصلاه والسلام والصحابه وكله حماه وكاله سموها بس اسم عرفي وكاله. نعم.